بالثورة قسما بك يا بلد الحرة قسما بالنيل وبالثورة قسما بك يا بلد الحرة قسما سأصد الأعداء قسما وسأطردهم قصرا قسما سأصد الأعداء قسما وسأطردهم قصرا قسما بالنيل وبالثورة قسما بسمائي وهوائي قسما بدماء شهدائي لن يبقى دنس في أرضي لن يشرب غدار مائي قسما بسمائي وهوائي قسما بدماء شهدائي لن يبقى دنس في أرضي لن يشرب غدار مائي قسما بسمائي وهوائي قسما بدماء شهدائي لن يبقى دنس في أرضي لن يشرب غدار مائي قسما بالحرب وبالمدفع قسما بالشعب وما يصنع قسما بالحرب وبالمدفع قسما بالشعب وما يصنع الموت لأعداء الشعب والمجد لكل يد تصنع قسما بالكلمة والنغمة قسما بالحب وبالبسمة قسما بالكلمة والنغمة قسما بالحب وبالبسمة قسما بالكلمة والنغمة قسما بالحب وبالبسمة سأضحي وسيسلم بلدي سأمزق أسطار الظلم قسما وسأدفع أيامي أجيالا أخرى لأمامي قسما وسأدفع أيامي أجيالا أخرى لأمامي وسألحق بالنجم العالي وسأسبق حتى في قلبي أسمعه وضمير الشعب يرجعه يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلد الأخرار قسما ما راح سنرجعه يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلد الأخرار يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلد الأخرار قسما ما أرى حسن يعود قسما وسأصنع أمجادي قسما وسأحيا أعيادي قسما وسأصنع أمجادي قصرا قصما بالنيل وبالثورة